حديث 1426 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. بيش پیغمبر اسلامت خود لبن تجارة تخار نت حلال عيب دار نكرين و نهو بتي أبا يسير أن يبخويا أن بهر رنجة كدية عيبها بل إن اشتهاه أكله هكر دلوي چوبايا دخوتو وإلا وهكر دلوي نتشوبايا تركه دهيلة وندخل.